أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله فإنه نزله على قلبك بإذن مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أن فاتقوا لمثوبة من عند الله خير لو وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما خير ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء برهانكم إن كنتم صادقين وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى

Thank you.

قد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل Yeah.

وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم خارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صدق الله